واحد بيطرق عليك الباب اهو، بيطرق عليك الباب والباب امامك، افتح له بدل ما يقعد يشوش عليك. طب واحد بيرن عليك بالمحمول وانت فاتح المحمول والصوت هيشغلك ويشغل الناس، سكته، طلعه وسكته. معنى يا اخوان؟ اذا بدفع ايش؟ دفع مشغل مستحبه، وهي ما كانت ايه؟ لسد ثغر في الصف، فرجه، مكان، من وصل صفا وصلى الله، واجبه، وهي ما الرابعه بقى، وهي ما تتوقف صحه الصلاه ايه؟ عليك ازاله نجاسه وقعت عليه. طيب النجاسه اللي وقعت عليه ليست رطبه ولا خضره ولا مبتله، يابسه جافه، لا يؤثر، لا يؤثر، وقعت عليه كده وراحت بعيد، لا يؤثر، معناها مسته لكنها ايه؟ جافه لا تضر، يمضي في صلاته. طيب تعالوا بقى نشوف ايه؟ الاشياء التي تباح في الصلاه فعلا. مكتوب عندكم عشان ايه؟ وذكرها الامام الشوكاني، لكن انا كلها رؤوس اقلام كده. واحد، قتل الحيه والعقرب وما يعني في الصلاه. التي تباح في الصلاه. معناه الحية، قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة، أي شيء يؤذي. طب هو جاء في صرصار كده مر، في نملة كده تأذيك، في أي شيء يؤذي تنفعه. قال وفي حديث أبي هريرة لمرة الثاني، تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة، هذا الثاني. الثالث، مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. لكن أنا عايز أقول حاجة بقى في المسألة دي، عايز أقول حاجة. أحيانا يا إخوان، واحد من الناس يصلي في طريق الناس فعلا، ولا يستطيع الناس يمر إلا من هذا المكان، خذوا بالكم. أحيانا الواحد يصلي في مشرع الناس ولا يستطيع الواحد مننا يمر، وقد يكون مستعجل، وقد يكون أهله بره، وقد يكون أشياء كثيرة تعرض اللي خلص صلاته. إذا صلى المصلي في مشرع الناس ولا سبيل للرجل أن يمر إلا من هذا، فلا حرمة له يمر. وهكذا أفتي الشيخ ابن عثيمين، لأنه صلى فين؟ في مشرع الناس، في طريق الناس. متى يدفعه؟ إذا كان هناك ممر آخر، إذا كان هناك ممر آخر أو مخرج آخر أو سبيل آخر. عرفتم؟ المسألة فيها تفاصيل أكثر من كده، بس أنا بختصرها في هاتين الصورتين بس. خلاص؟ وضحت؟ متى يدفعه؟ متى يدفعه؟ إذا كان فيه مشرع آخر، سبيل آخر. أما ما في إلا هذا السبيل، في مشرع الناس بيصلي، رجل يصلي في مشرع الناس. أحيانا يا إخوة يأتي ناس ما بره هنا في الحوش هنا بيصلي وفعلا غريب من الباب خالص. طب الخارج ده يروح فين؟ ولا يعرف يمر من الخلف. بيحصل. لو مر من أمامه لا حرج عليه. وضح لكم؟ لا حرج على الاثنين اللي مار. لا، الخطأ، الخطأ على من صلى في المكان الذي هو مشرع للناس، ينبغي يبتعد عن مشرع الناس أول حاجة. إذا كان مضطرا فلا إثم عليه، وإذا مر المار فلا إثم عليه. لكن متى يكون آثما؟ لو وجد مكان وراح هو ترك المكان وراح صلى في المضيق هذا. فبالاسم هنا يعني يقع عليه يبطل الصلاه ولا ينقص؟ لا، ينقص من اجل الصلاه. كل هذا حول ايه؟ نقصان الاجر. طيب تعالوا بقى نشوف الرابع. الرابع، البكاء في الصلاه. الخامس، غمز رجل النائم للحاجه. ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يغمز رجل عائشه. السادس، خلع النعل ونحو أثناء الصلاة الحاجة.

بارك الله. هنا واعلم أن الأمر بقتل الحي والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال يعني لو زاد عن ضربتين لا بأس، عايز يقول هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك الحي ضربة أصبتها أم أخطأتها. وهذا يوم التقييد بالضربة. فالبيهقي هذا يصح إنما أراد الله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور. طب انت عينك ابرص مر وزع وضربوه في المره الاولى من قتلوه المره الاولى لا 100 حسن، في المره الثانيه 50 حسن. ليه؟ لان كانت كل الحيوانات تطفئ النار على ابراهيم الخليل وهي تشيب بالنار تنفخ فيها. وقوع الكفايه بها في الاتيان بالمامور. وقد امر صلى الله عليه وسلم بقتلها واراد الله اعلم اذا امتنعت بنفسها عند الخطا ولم يرد به المنع مساله الضربه او ما الى ذلك يعني. ولم يرد به المنع من الزياده على ضربه واحده. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث ابي هريره عند مسلم: ومن قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا. الوزغه اللي هي الابرص كذا وكذا حسنا، ومن قتلها بالضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنا. قد بيانتها الروايات الأخرى 100 حسنة في الأولى وفي الثانية 50 حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال بشرح السنة: وفي معنى الحي والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها. الزنابير يدخل فيها النحل، أحيانا تأتي نحلة تؤذيك معنى، وصحيح منع عن قتل النحل لكن إذا أذى وضرب يقتل. والنمل، والنمل فيه نمل كبير وفيه نمل صغير لا يضر، فيه كده وفيه كده، فيه نمل كبير جدا لو لدغ يخرج بالدم يضرب. ما تقتلش كل النمل بقى، نملة واحدة تأذيك اقتلها. هل نملة واحدة؟ نزل النبي من الأنبياء وأذى في نمل فقامت نملة لدغت فقام حرك كل النمل فعاتبه الله هل نملة واحدة معنا. طيب وبعدين النمل أيضا عشان تقتله وتخلص منه له سبل كثيرة، في وسائل اليوم في الصيدليات تهججه زي أدوية رائحة تبعده. لا في رائحة بالبخ، في مادة كده لاصقة معجون يوضع يفر ويهرب بدون قطع. يعني بيجي لك المطبخ على السكر مثلا، بيجي لك على الرز، بيجي لك على الدقيق، بيجي لك على كذا، فاعمل مادة تهججه وتبعده قبل أن تستعمل وسيلة القطع. طيب وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامه. وصفت ان الباب في القبله رواه الخمسه الا ابن ماجه الحديث عن السنه الترمذي. وجد النسائي يصلي تطوعا وكذا ترجم عليه الترمذي. قوله والباب عليه مغلق في ان المستحب لمن صلى في مكان بابه الى القبله ان يغلق الباب عليه ليكون ستره للمرء بين يديه وليكون اسطر، وفي اخفاء الصلاه عن الادميين. قوله فجئت فمشى لفظ ابي داود: فجئت فاستفتحت فمشى. استفتحت اي طلبت فتح الباب. قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على انه مشي خطوه او خطوتين او مشى اكثر من ذلك متفرطا، سواء هذا وهذا معناش دليل وما يشددش على الناس. المساله فيها تشديد نشدد، ما فيش تشديد لا نشدد. قال: وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى في السابق. والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة، وقد ذكرنا هذا في الآية في النقاط والعناصر التي سبقت معنا. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عمل القلب عمل القلب حديث القلب حديث النفس. يقول عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمعه لا يسمع الأذن، فإذا قضي الأذن أقبل، فإذا ثوب بها أدبر. ثوب يعني أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة.